نام شيخ بالعراء، مات طفل بالشتاء، هد بيتي دون ذنب، أغرقوني بالدماء، هجروني بعثروني، ما وعوا قهر الجلاء، هدموا حلمي اسمعوني، ضاق كوني بالنداء، أي كون يحتويني، هل سأحيا في عناء، ارحموا شيخا كبيرا حابسا دمع البكاء، ارحموا أمي فما لي غيرها يجل العناء، أدركوا أن أختي خلف قبان الشقاء، ارحموا أمي فما لي غيرها يجل العناء، خلف قضبان الشقاء. فرجوا المولى قريب، يا إلهي يا مجيب، كفكفي دمعت عنا في كرم، فرجوا المولى قريب، يا إلهي يا مجيب، كفكفي دمعت عنا فيك واني لن يخيب، يا شباب الخير هبوا، أوقفوا دمع السكين، إخوة إخوة في الدين عونا لكما طال الحبيب، إخوة في الدين عونا لكما طال الحبيب.